احنا بنفتقد في زماننا ده القدوة، الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى رفع بهم حقيقة راية الإسلام. قلنا ان علمائنا اجمعوا ان المجدد الاول لهذه الأمة هو عمر رضي الله عنه. اول من سماه عبقري هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان عمر بشخصيته القيادية مش هيكون قائد لدنيته، ده هيبقى قائد للدين، هيقود الدنيا بالدين رحمة الله عليه رضي الله عنه. والنبي لما قال رأيت الموازين قد وضعت، فوضع عمر بن الخطاب في كفة بعد أبو بكر طبعا، فوضع عمر بن الخطاب في كفة والأمة كلها في كفة، فرجح بهم عمر، ده كان دين عمر. فالأمر الأول اللي أثر في شخصية عمر رضي الله عنه واحد، إنه كان إنسان عايش بفكرة، أنت فكرتك اللي بتحركك إيه؟ اثنين، عمر ما كانش لوحده، عمر رضي الله عنه أوجد لنفسه البيئة الصالحة اللي دايما تاخد بإيدين ربنا سبحانه وتعالى. أنت لوحدك هتقع. عمر رضي الله عنه كان إذا رأى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يجيبه كده ويمسك بإيديه ويقول له يا أبا موسى شوقنا لربنا، يبدأ أبو موسى الأشعري بصوته الجميل يقرأ القرآن، فقلب عمر يتحرك، إيمان عمر يزداد. هم الدين كان عنده عمر عالي قوي، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى فتح بين إيديه. كيف كان عمر يتعامل مع ذنوبه؟ عن إياس بن أبي سلمة عن أبيه قال مر عمر ذات يوم وأنا في السوق، سلمة ده بيقول أنا واقف وسط طريق، فإذا عمر يرفع العصا ويقول أوسع الطريق يا سلمة، ثم خفقني بها خفقة والله ما أصابت إلا ثيابي، عثوب بس ما ضربوش. فلما كان بعد عام لقيني عمر في السوق فأخذ بيدي، والله ما فارقت يدي يده حتى أدخلني بيته، ثم قال لي يا سلمة ألا تريد الحج هذا العام؟ فقلت له بلى يا أمير المؤمنين، ولكن لا نفقة عندي، ما عنديش فلوس. فأخرج صرة فيها 600 درهم وقال يا سلمة هذه لك، واعلم أن هذه بالخفقة التي ضربتها لك منذ عام. فقال والله يا أمير المؤمنين أنا ما تذكرتها إلا لما ذكرتها أنت الآن. فقال عمر وأما أنا فما نسيتها حتى تحللت منها الآن. إنما إحنا محتاجين يا إخواني وأحبابي لما الذنب ده يكون قدام عينيا كده، ده يدفعني دايما إن أنا أتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب، إن أنا أترك هذا الذنب، عمري أبدا ما أرجع لهذا الذنب، وهو ده المراد وهو ده اللي إحنا عايزينه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يجزي يعني شيخنا الشيخ أحمد جلال كل خير يا رب على يعني درس عبقرية عمر. تخيلوا إنسان عبقري في التوبة، يعني تعرف تبقى كده، مش الأخ الخايب يا عيني اللي يقع في معصية سر يحبط ويسيب الالتزام ويقول لك أنا منافق، ويجي يسمع درس عن الدعوة إلى الله يقول واحد منافق زي يشتغل في الدعوة. عايزين نتعلم فقه العلاقة بالله سبحانه وتعالى. أول صفة من الصفات اللي أهلت عمر بن الخطاب أن يكون المجدد الأول في الإسلام إنه كان إنسان له هدف، إنه كان إنسان له قضية عايش عشانها. المعنى الأول اللي عايزين نتدبر فيه الاستغفار. معنى الاستغفار، افتكر معاصي الجوارح، افتكر المعاصي اللي انت سبتها لما التزمت. يا حصرة قلب الانسان اللي بيضيع في الدنيا الاستغفار. فبيقول لك سبحان الله يوم القيامة لما تمسك صحيفتك ترى فيها الصغيرة وان خفيت، وترى فيها الكبيرة وان ظهرت، كل ده ظهر قدامك. انا عايزين الليلة بقى كل واحد مننا يعمل في دماغه ملف كده لذنوبه القديمة. قال الشيطان أي ربي وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب عز وجل وأنا وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروا لي. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. في معنى جميل أوي الليلة يا جماعة، المناجاة. جربت انك انت تاخد جنب في بيتك او في اي مكان وتكلم ربنا، تقول اللي في قلبك لربنا؟ هتقول لربنا ايه؟ ايه اللي في قلبك تجاه ربنا؟ العبادة الثالثة عبادة الدعاء. يعني ايه كلمة يا رب؟ فلا يخرجنكما من الايه؟ من الجنة فايه؟ فتشقى كل ما خارج الجنة شقى. يعني احنا عادين الوقت فينا اللي تعبان والمهدود والزعلان والحزين والمهموم وي يا اخوانا هي دي الدنيا. كل ما خارج الجنة شقاء الا في حالتين بس يا اخواني، يبقى الصلة بالله، يبقى كلمة يا رب اول سبب للنجاة من الشقاء الذي ينتظر كل من هو خارج الجنة. طيب والحاجة التانية الصحبة اللي بيننا وبين بعض في بيت ربنا، ادعي واقتنص فرصة بيت ربنا مع الصحبة الصالحة في ليلة قيام ليل وعبادة، الحاجة الرابعة الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. ايه رأيكم بقى نجرب كده نصلي مع بعض ونشوف حالنا مع القرآن ايه؟ احنا الان بنتعاون ازاي انت بعد كده تقيم ليلك، شوف النبي بيعمل ايه، الصحابة كانوا بيعملوا ايه، ونبدأ نطبق ان شاء الله. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا. يعني الواحد كده حس ان هو في حتة من الجنة كده. عبادة وقربناه نجيا، ان قلبك يتفتح كده وتقول لربنا اللي في قلبك، حاسس انك بتحب ربنا قول له بحبك يا رب، افتكر نعمه عليك، انا عاجز عن الشكر، احميني من نفسي يا رب، انا خايف من نارك، انا خايف من عذابك، انا يا رب مش عارف يا رب اقف من ايديك ازاي. مع ورد او مع وقت للمناجاة باذن الله سبحانه وتعالى يا اخواني قبل الصلاة. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. في ختام هذه الليلة ابشروا، يعني ما شاء الله لك كتاب الله طلعتوا رجالة قاعدين من المغرب بنعبد ربنا في بيت ربنا، والله شكور هيشكر ليك هذه الليلة اللي قضيتها في عبادة ربنا. اللي قاعد من 6 لـ12 يعبد ربنا في المسجد عايز صحبة صالحة احسن من ده مين؟ نشن كده تعالى بص كده لإخوانك، فيش حد منهم لفت نظر الإمام دكتور عمرو، ما تخرجش لما تسلم عليه، ما تخرجش لما تقول له رقم تليفونك إيه، أنا عايزكم تتواصلوا ببعض يا ابني، تخرج بصحبة، تخرج بصحبة. تعالى بص يا أحمد، ما فيش حد شد نظرك هنا، الراجل المطرب التاب ده، ها راجل البطل ده، قول لي بقى مين تاني شدك، بص كده للوشوش كلها، مين الأخ الفاضل؟ طيب حبيب قلب خلاص جميل جدا ماشي، وانا كمان برضو بحبه في الله. القط ناس، اتعرف على ناس، عارفين الشاب اللي عايز يبوظ بيعمل ايه؟ الصحبة السوق فين؟ رقم 1 على القهوة، رقم 2 في السايبر، رقم 3 في النادي، رقم 4 على ناصية شارع اداب، رقم 5 ايه؟ السوق مش دي صحبة السوق، وفي فرص نادرة رحلة، رقم 2. طب هو لو قاعد ماشي على شارع على ناصية اداب كده وقاعد يتأمل في السماء حد يعبره؟ لازم يلاقي يا جماعة، ما هو لو قاعد من غير ما يلاقي ملاش لازمة، لازم يكلم ده، يبص لده، يعزم الكابتن ده على مش عارف ايه. رقم 1 الاماكن اللي فيها الصحبة الصالحة فين؟ في الدروس، لو في معسكر ولا رحلة، واخطر حاجة انت كمان الاعتكاف. ربنا يبارك فيكم، يعني جزاه الله خيرا فضلت الشيخ احمد جلال انه استضفنا. عهد جديد اسمه عهد السلام، عهد عن قريب تغمر الايام افراح وطير.